وقبائل لتعرفوا. هذه الاحتفالية أناب فيها السيد الرئيس محمد حسني مبارك حفظه الله، الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء، ليحضرها نيابة عنه بسبب نزلة البرد التي ألمت بسيادة الرئيس، ونصيحة الأطباء لسيادته بأن يأخذ قسطا مكتملا من الراحة. الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وصل في هذه اللحظات إلى بهو مركز المؤتمرات، وتنتظم القاعة بحضور السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وسفراء الدول العربية والإسلامية والصديقة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لحضور هذه الاحتفالية السنوية في هذه الليلة المباركة التي شرفت بنزول القرآن الكريم فيها، ولذا تمثل نقطة تحول في تاريخ الإنسانية. ليلة القدر، والقدر هو الشرف والمكانة الرفيعة، إنها ليلة ذات قدر وذات قدر، نزل بها ملك ذو قدر هو جبريل عليه السلام على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات نتذكر ما حدث بالأمس، وكان دليلا ودلالة على حب الناس والشعب والأمة العربية لحكيم العرب السيد الرئيس محمد حسني مبارك. تمثل ذلك في لحظات القلق التي انتابت الشارع المصري والعربي لحظة إلقائه خطابه أمام مجلسي الشعب والشورى، وبرقيات الاطمئنان التي انهالت على ديوان رئيس الجمهورية من كل الطوائف ومن القادة العرب، ومظاهرة الحب في الصالة المغطاة باستاد القاهرة بالأمس. حفظ الله السيد الرئيس ومتعه بالصحة والعافية. إنها بمثابة مبايعة جديدة لحسني مبارك الذي آثر أن يلقي خطابه بالأمس وقبل أن يكتمل الشفاء، حتى لا يسبب إرباكا للنواب الذين جاءوا من محافظاتهم ودوائرهم وللأجهزة المعاونة في أيام هذا الشهر الفضيل، لأنه كما عودنا قائد يعيش مرضى الناس ويشاركهم حتى تفاصيل. الحمد لله الذي بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان شهر الصائمين، وبلغنا ليلة هي خير من 83 عاما في عمر العالمين. هي ليلة مباركة في بلدة مباركة وأزهرها مبارك، فهل بعد ذلك يسأل السائلون عن اسم رئيسها؟ رئيسها مبارك فلا تدهشون. فمصر مباركة، والله جل جلاله كرمها 5 مرات في آيات الكتاب المبين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإذا ما قال إمام المسلمين اللهم أعز الإسلام بمصر وبالمصريين، قال 1,200,000,000 من المبتهلين آمين آمين آمين. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير، ونستفتح بالذي هو خير، القرآن الكريم. الطالب عزة السيد محمد علي راشد يتلو علينا ما يتيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فشكرا لوزارة الأوقاف المصرية التي تعمر القلوب بمسابقة القرآن الكريم في الحفظ والتلاوة، وتقيم هذه الليلة احتفال ليلة القدر في مصر أعلى الله.